الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من حجاج بيته الحرام، فقولوا آمين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل مسلم عمله الصالح، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين. ولا شك أن الحج عمل عظيم، وكل عمل عظيم يحتاج إلى استعداد أعظم حتى يستطيع الإنسان الفوز بهذا العمل على الوجه المطلوب. ودايماً كده، دايماً العمل لابد وأن يسبقه علم. لو أنت جبت واحد مثلاً وقفته في ورش اشتغل أعمل إيه؟ نجار بقى، اشتغل نجار، مش هينفع. طب حتى هو لو بدأ قال أجود كده، أجود أمسك الشاكوش وخبط تخبطين كده، يمكن هتمشي معايا، هيطلع شغل ما ينفعش، شغل غير مقبول لا شكلا ولا موضوعا. طيب ده في مسألة الدنيا. بتيجي تبني بيت تسأل المقاول، انت اشتغلت في بيوت قبل كده؟ لو قال لك لا ده أول مرة اشتغل شغل عمل، تخاف منه، صح ولا لا؟ لك ده هيبوظ للدنيا. إنما لو واحد مر بخبرة ودراية وعلم واتعلم الصنعة كويس جدا، انت بتبقى مطمن له. ليه؟ لك ده راجل يعلم صنعته جيدا. يبقى ده منطقيا كده في أمر الدنيا احنا متفقين عليه. كذلك في أمر الدين، أمر الدين مفيش حاجة اسمها صلاة إلا بعد علم، ولا صيام إلا بعد علم، ولا زكاة إلا بعد علم، ولا حج إلا بعد علم، ولا زواج إلا بعد علم، ولا طلاق إلا بعد علم. حتى التوحيد اللي هو أعلى شيء في هذا الدين، الله سبحانه وتعالى قال لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله. عمرك ما تبقى موحد حق التوحيد إلا إذا سبق هذا الاعتقاد العلم به. ماشي يا جماعة؟ احنا هنقضيها كلام ولا ايه؟ هنخش اهو. ولذلك يعني ليس كثيرا على حجاج بيت الله الحرام ان هم يقعدوا يوم كده، يوم يا رب يكون حتى من اوله، نتدرب ونتمرن ونسأل وناخد ونرد ونكتب ونسجل، تمام؟ لان انت الهارد عندك مش هيشيل، الهارد عندك هنا في مشاكل وهموم ومصالح وحسابات وحاجات كتير قوي، فانت هتحط بقى لسه في ايه؟ مش هتحفظ. ولذلك هنحاول ان احنا نبسط المناسك، هنبسط المطلوب، مش دراسة اكاديمية بقدر ما هي تبسيط للمطلوب منك عشان ما تغلطش. قال اهل العلم: وينبغي على من عزم السفر للحج والعمرة وتهيأ له أسبابه أن يكثر من الاستغفار والتوبة النصوح. أول حاجة هنعملها أن يكثر الإنسان من الاستغفار والتوبة النصوح. طب وأنا استغفر لحق سيد، استغفر ليه وتوب ليه؟ طب أنا هروح هناك وهيغفر لي، ملوش لازمة بقى أن أنا قبل الحج بأسبوعين ثلاثة ولا عشرة أيام أقعد مشغول بالاستغفار والتوبة والكلام ده. هو يوم عرفة ربنا سبحانه وتعالى يقول للملائكة إيه؟ أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. يبقى ليه هبدأ بالاستغفار والتوبة؟ قال لك لأن الذنوب والمعاصي بتحرم الإنسان من التوفيق. يبقى أنت ليه بتستغفر وتتوب في الأول؟ ما توحدوا الله معانا بقى، ولا احنا الوقت في ده احنا لسه في بلادنا ما رحناش في حتة. خلاص، يبقى الاستغفار الاول والتوبة الاول علشان ربنا يوفقني. لانك هتتحرك بذنوب ومعاصي هتلاقي على طول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ايه؟ ضنكة. تلاقي اتوبيس اتأخر، تلاقي سكن اتغير حاج عمرو، تلاقي بقى الدنيا عندك مش ماشيه في سكتها الصح. ليه؟ ذنوب، ذنوب ومعاصي. فبالتالي الإنسان إذا تخلى عن الذنوب والمعاصي ابتداء كان التوفيق إيه؟ حليفه انتهاء. رقم اثنين قال وأن يرد المظالم، وأن يرد المظالم، وأن يستحل كل من بينه وبينه معاملة. يعني واحد انت بينك وبينه شغل وعليك فلوس المفروض بتدفعها وبتورد شغل، او بيجي لك شغل وتورد فلوس، ايا كانت المعاملة، قبل ما تسافر اللي له حاجة عندك جمعتها ترجع حاله لو كان معاك. يعني واحد انت سلف منه 1000 جنيه والمفروض تسد، قبل ما تسافر تعمل حاجة من اتنين، يا اما انك تسد يا اما ان انت ايه تستسمحه وتستأذنه. خلاص يبقى هنا لابد من رد الايه المظالم. لو انت ظالم لحد تروح له وتصالحه وترد المظلمة بتاعته وتطيب خاطره، تمام. ودي من المستحبات المهمة جدا جدا جدا قبل السفر للايه للحج. جميل قوي. وان يستحل كل من بينه وبينه معاملة. ايه كمان؟ وان يكتب وصيته ويشهد عليها. هو احنا رايحين ننتحر؟ لا، هو المسلم المفروض كده، ان دايما ذكر الموت على لسانه، دايما بيوصي عياله بتقوى الله، وصي زوجته بعدم النياحة وعدم الحزن المخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يوصيهم بالعمل الصالح، يقول لهم يا جماعة أنا علي كذا لفلان وعلي كذا لفلان وفلوسي في الحتة الفلانية كذا وكذا وكذا وكذا، عشان لو مت يبقى أنت عارف اللي ليا وعارف اللي إيه اللي علي. والكلام ده كله يتكتب، يتكتب ويساب للولي بتاعك، للزوجة، لأخوك، لأبوك، لعمك، لخالك، ها، عشان الناس دي تحافظ عليك بعد موتك. إنما هو مات وما نعرفش له إيه ولا عليه إيه، إزاي هنخلصه من ديونه قبل ما ندفنه وإحنا ما نعرفش هو عليه إيه؟ إزاي نضمن إن الميت ده بريء من المخالفات اللي ممكن ترتكب بعد موته إذا ما كانش هو أساساً متبرئ منها في وصيته؟ أبرأ من الشرك، أبرأ من المعاصي، أبرأ من البدع، أبرأ من النياحة، وتوصي وتكتب كل ده في وصيتك الايه الشرعية. وده أمر مستحب، وده أمر ايه مستحب. كذلك أن يترك نفقة لأهله، يعني هيسافر الحج يسيب فلوس لزوجته وعياله يصرفوا منها على ما يروح ويجي. وعليه أن يوصي بوالديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته، وليحرص أن تكون النفقة من حلال. يعني لازم يكون الحاج ده حريص ابتداء وانتهاء إن فلوسه اللي دفعها في الحج، فضلت الشيخ سيدنا الله يكرمها جزاك الله خير، وإن النفقة اللي هيصرفها هناك والنفقة اللي هيسيبها لعياله لازم تكون ايه حلال، حلال صرف. ليه بقى؟ لان الله ايه طيب لا يقبل الا طيبة. وما يغركش ان العلماء قالوا ان الحج بالمال الحرام صحيح، ما يغركش الكلام ده. ليه؟ لان احنا اذا كنا هنعمل عمل صحيح لكنه لا يقبل عند الله ملوش لازمة، ملوش ايه لازمة. هم قالوا ان الراجل ده هو راجل احرم من الميقات ولبس ملابس الاحرام ووقف عرفة وبات في مزدلفة ورمى جمرة العقبة ونحر الهدي وطاف طواف الافاضة وسعى سعي الحج، ادى العمل باركان وواجبات، هذا العمل حكمه صحيح لكن يقبل عند الله سبحانه وتعالى؟ يقول له لا. ليه؟ لان الله عز وجل امر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا إيه صالح. فالإنسان لابد وأن يكون طعامه وشرابه وملبسه من الطيبات. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولذلك من الأمور البديهية في معاملتك لربك سبحانه وتعالى ألا تعامله إلا بالصالح والطيب. قال وأن يكثر منها إن أمكن ليواسي بها رفقاءه. يعني مثلا أنت لما تسافر مثلا المفروض مثلا حق إيه حق عمرو ها أنت بتاخد 1000 ريال معاك مثلا فتعمل حسابك في 1000 كمان ماشي ليه؟ يمكن معاك واحد زي حالاتي تشوف ان هو مثلا كده فتدي له 500 ولا حاجه تواسي بها المحتاج. واحد فلوسه راحت، واحد في ورطه، واحد ما معهوش فلوس وعايز يركب مواصله، تكرمه وتجعل هذا الاكرام لله رب العالمين وفي سبيله سبحانه وتعالى. خلصنا جزاكم الله خير. طيب دي امور اللي احنا اتكلمنا فيها دي امور ايه نظريه، يعني حاجه كده بتاعت وانت قاعد بينك وبين نفسك، هستغفر وتوب وصالح الناس ورد المظالم واقض الديون والكلام ده كله. بس انا الوقت خلاص حق سيد، انا خلاص تاشيره جات لي، تذكره جات لي، وبقينا في وقت الايه في وقت الشغل. فالواحد قلبه اتهبر، قال الله هو بجد ولا ايه؟ ده انا رايح حج صحيح، طب اعمل ايه؟ ابدا منين؟ اروح فين؟ واجي منين؟ نقول له اهدى، خد نفس واهدى خالص. ليه؟ لانه ليس في الاسلام شيء صعب. دي قاعده لازم تكون فاهمها كويس قوي. ليس في الاسلام ما يصعب فهمه ولا ما يصعب اعتقاده ولا ما يصعب العمل به. الإسلام دين بسيط جدا. ممكن يكون الإشكال بتاعنا إن إحنا بنكلكع الدنيا شوية على بعض. إحنا بنسأل حضرتك شوية أسئلة في الأول كده، أنت مسافر إيه؟ تفرق يعني؟ تفرق جدا، تفرق جدا جدا جدا. والله أنا مسافر بري تمام، وأنت مسافر إيه؟ أنا مسافر طيران. جميل قوي. في باخرة؟ ما فيش باخرة، صح يا شيخ عم؟ ما فيش باخرة. يبقى يا إما أنت هتركب طيارة تمام، يا إما أنت هتركب إيه؟ أوتوبيس. طيب رايح مكة الأول ولا المدينة الأول؟ تفرق؟ تفرق تفرق. فإحنا هنشتغل مع كل إيه؟ مع كل حاجة لوحدها. طيب الراجل ده حدد الأول وسيلته وحدد جهته قبل ما يتحرك من بيته، هيعمل شوية حاجات. رقم واحد يغتسل. رقم واحد ايه؟ يغتسل. رقم اتنين هيقص الأظافر بتاعته أهو، وبعدين حلق العانة. حد يعرف يقول لي يعني ايه العانة؟ الشباب، بنقول الشباب بحق أشرف يعني ايه؟ ايوه انا بقول العانة دي عبارة عن ايه؟ الشعر الذي ينبت على عورة الرجل والايه؟ اسمه كده عشان لما تسمعه ما تتهش، شعر العانة. وايه كمان؟ وإزالة شعر الايه؟ الإبط. تمام؟ جميل قوي، جميل. شوف بقى انت لو رايح على مكة على طول وراكب طيارة تمام؟ هيبقى معاك دول في ايدك. ايه دول؟ ده ازار وده ايه؟ في فرق بينهم؟ مفيش فرق بينهم، هما الاثنين قطعتين من القماش. دول هيبقوا في ايدك في حاله ما كنت رايح على مكه ايه؟ ها؟ مباشره بالطيران، لانك هتعمل شويه شغل في المطار. اول ما توصل المطار تخلص اجراءاتك هتبدا تلبس ملابس الاحرام من المطار. خلاص؟ ولو انت رايح بري ورايح مكة على طول دايركت على طول على مكة، قبل ما تقرب الميقات كده بشوية هتخرج ايه؟ ملابس الإحرام وتخش الميقات وتعمل كل اللي احنا قلنا عليه. احنا قلنا عليه حاج أشرف؟ أنا أغتسل ونقص ضوافرنا كده ها؟ وحلق العانة والإبط وإيه كمان ها؟ ونجهز الإزار والرداء. خلصت إجراءاتك في المطار هتبدأ تلبس ملابس الإحرام من المطار. ماشي يا جماعه معايا ولا ما انتوش معايا؟ طيب طيب عايزين نتعلم ازاي نلبسه، لان احنا كلنا بنبقى في ورطه ساعه ما نوصل. والبس يا عم ملابس الاحرام، حد يلحقني البسه ازاي؟ بنقول له سعادتك اهو احنا وصلنا المطار مع الناس اللي راحه طيار، الازار اهو. طب انا بسميه ازار ليه؟ لان بيغطي النص الايه وده اصعب حاجه، خلي بالك من انا الوقت خلصت اجراءات انا في المطار اهو معايا، ودخلت بقى قلعت هدومي، البس ايه تحت الازار والرداء؟ ها البس ايه؟ ولا اي حاجه ولا اي شيء، ادي الازار ماسكه اهو، وبعدين هجيب الاثنين على بعض اهو، وبعدين هقوم محركه كده. الخطوة التانية ها، الخطوة التالتة بإيدي اليمين وأقوم حاططها كده، وبعدين ها أجيبها كده تاني. الإزارة أهو أنا ماسكه على ظهري أهو، هجيبه كده، يبقوا الاتنين قد بعض بالظبط اهو، وده اسهل حاجه وافضل حاجه. وبعدين همسكه بايدي الشمال كده، وبعدين بايدي اليمين وزنه ايدي كده، وبعدين اجيبها كده. طيب الحاجه التانيه اهو، هكذا نبعبله ثم نتركه، ولا حزام ولا اهو، ولا حزام ولا دبابيس ولا اي حاجه. للامان ممكن دبوس من هنا دبوس من هنا، ممكن لو انا جايب حزام اللي هو العريض ده اللي فيه جيوب وحاجات من دي اقوم ربطه من تحت كده وايه ومأكد عليه، علشان برضو ايه عدم الاحراج، صح ولا لا؟ ربنا يسترنا اياكم في الدنيا والاخره، زحام وناس عماله تشد من بعضها والكلام ده، فانت تجمد عليه جامد. لبست انا كده الايه ها الازار انا عايز بقى البس الجزء الثاني اللي هو ايه اسمه ايه الرداء. جبت الرداء، هخلي الجزء اليمين اطول من الشمال شويه، وبعدين اروح جايب اليمين ها على الشمال. نقلع بقى الطاقيه، شكل حلو يا نور. خلاص انا كده لبست. طب سؤال، هل بمجرد ان انا لبست ابقى كده انا محرم؟ لا لا، بطلع طيارتي، بقعد في الطياره الى ان اصل الى الميقات. وكذلك البري اللي مسافر بري هيعدي على ايه؟ على مكان اسمه بيار علي، هو مش علي بن ابي طالب، الاسم ده مش بتاع علي بن ابي طالب، بتاع واحد اسمه علي لا اذكر لقبه، لكن هو كان عمل في المكان ده ابار لسقي الحجاج من هذا المكان اللي هو ذو الحليفه، علشان الحجاج يتاهبوا بحمل الماء معهم والوضوء والاغتسال لمن اراد الاغتسال، فسمي هذا المكان بابيار ايه علي، لكن اسمه ذو الحليفه. ذو الحليفه ده مكان في المدينه، حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء حجته جاءه جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انزل في هذا الوادي المبارك فصلي فيه ركعتين، فنزل النبي فيه وصلى ركعتين. برضو اللي رايح بري هيعمل نفس اللي اتعمل ده، بس لما يوصل فين ها الميقات اللي هي بيار علي أو ذو الحليفة، ويصلي ركعتين في هذا المكان ما لهمش علاقة أصلا بالإحرام، هم تحية الإيه؟ تحية المسجد، لأن الإحرام ليس له سنة. إذا صاحبنا اللي في البر لبس تمام وجهز، وصاحبنا اللي في المطار ها لبس وجهز، هل بمجرد اللبس ده أبقى أنا كده محرم؟ لا. ليه؟ لأن ده اسمه الاستعداد للإحرام، ده اسمه إيه؟ الاستعداد للإحرام، أنا مستعد للإحرام لكن لم أحرم، لأن ما ينفعش إن أنا أحرم إلا من الميقات، لا ينفع قبله ولا ينفع إيه بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحرم لا من قبل الميقات ولا من بعد الميقات. بالعكس، انت لو عديت الميقات ولم تحرم وجب عليك الرجوع للإحرام، للإحرام منه. الميقات ده لا لسه، هو في الميقات لكن لسه بيستعد اهو. فالميقات بتاعنا احنا بتاعنا بلاد الشام، مصر والشام والأردن ولبنان والمنطقة دي كلها هي إبيار علي، أنا فيها لبست ملابس الإحرام وجاهز اهو. طب بتاع الطيارة أنا جاهز لسه في الميقات ما عملتش حاجة. طب بتاع الطيارة طلع الطيارة وركب وقعد على الكرسي وبدأت الطيارة تطير وبقينا في الجو والهواء، ها بقى محرم؟ لا، لغاية ما الكابتن بتاع الطيارة هيقول لحضرتك احنا قدامنا يا جماعة نص ساعة ونحازي الميقات، هينبه عليك تستعد. ساعة ما يقول لك احنا الوقت بمحازاة الميقات هتبدأ تلبي بالنسك، وبمجرد هذه التلبية تكون قد أحرمت بالنسك. وبتاع البري هيخش جوه من غير ليس، احنا قلنا انه ليس الإحرام ايه، انا عايزك تركز معايا، انه ليس الإحرام ايه ليس له صلاة، لكن احنا بنصلي في الميقات ليه؟ تحية المسجد اللي موجود في الميقات. احنا الان مع الحاج اللي هو في الطيارة، ساعة ما وصل للميقات والكابتن بتاع الطيارة قال له انت قصاد الميقات، ولو هو برضو في الباخرة هينبه عليهم ويقولوا احنا برضو قصاد ليها الميقات، هيكونوا برضو استعدوا بنفس الاستعداد ويبدأوا يهلوا بالإيه؟ بالنسك، بمجرد ان هم يحازوا هذا الميقات. وصاحبنا اللي سايبين هناك بتاع البري في مسجد ذو الحليفة، مسجد بيار علي، برضو هيخش يصلي ركعتين ويبدأ يهل بالإيه؟ بالنسك. ايه النسك ده؟ لحظة بس، لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة، ايه النسك ده؟ النسك ده واحدة من ثلاث، النسك ده واحدة من ثلاث، اما ان يكون رجل مفرد يعني هيحج بس، او رجل قارن حج وعمره في بعض في نسك واحد وده عليه دم عليه هدي، تمام، او رجل متمتع يعني هيعمل العمرة الاول وبعدين يتحلل وبعدين يخش في المناسك يوم 8 بنفس الطريقة اللي احنا دخلنا بيها في الأول. احنا هنختار ايه من الأنساك دي؟ هنختار التمتع. هنختار ايه ها؟ التمتع، خلاص، اللي هو أفضل الأنساك. والتمتع ده عبارة عن ايه؟ انك بتعمل عمرتك وتقصر شعرك وتقلعه الملابس الإحرام يوم 8 أو 9 على حسب التفويج بتاعك والشغل بتاعك والبرنامج المعد ليك، بتبدأ تلبس ملابس الإحرام تاني وتتحرك في مناسك الحج زي ما هقول لك دلوقتي. اخترنا الأول نوع النسك اللي احنا هنشتغل بيه. احنا هنشتغل بإيه؟ تمتع. إيه هو التمتع؟ عمرة وتتحلل وبعدين تحرم بعد كده بالحج يوم 8 أو 9 على حسب البرنامج بتاعك. احنا الآن في الطيارة والكابتن قال لنا انتوا الان بمحاذاة الميقات، مطلوب مني في هذه اللحظة ان انا اهل بالنسك. طيب ما زلنا لسه فين؟ في الميقات. واحد في الهوى والتاني فين؟ في المسجد، مسجد ذو الحليفة اللي هو هناك رايح بري ده، خلاص. الاثنين دول مطالبين بان هم يهلوا بالنسك. احنا النسك بتاعنا تمتع. اقول ايه بقى؟ اعمل ايه؟ هتقول لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الايه؟ الى الحج. ده لو عن نفسك. لو عن حد تاني هتحط كلمتين صغيرين بعد الكلام ده اللي هم ايه؟ لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الحج عن فلان، وتخش في النسك. خلي بالك الشيطان بقى بيجيلك، الشيطان بقى يجي يلعب بيك لعبة خطيرة جدا، يقول لك هو انت هتعملها له كلها، انت مش هتاخد منها اي حق، والله مالك فيها حسنة، تعب نفسك على الفاضي. اقول لك لا، الدال على الخير كفاعله، الدال على الخير ايه كفاعل. ده واحدة ست قابلت النبي صلى الله عليه وسلم وكان معاها طفل صغير. تعالى كده يوسف، تعالى خد، تعالى لي هنا، طفل صغير زي يوسف كده، والرسول بيكلمها في المناسك وبيشرح لها. ام النبي قامت الست رافعه الايه، قامت رافعه الولد، قالت له يا رسول الله ألي هذا حج؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم ولك اجر. قال نعم ولك ايه؟ ولك اجر. فانت لما تيجي تعتمر عن حد او تحج عن حد ما تخافش، هتاخد زي اجره بالظبط. ليه؟ لان انت اللي بتنفذ وانت اللي ايه؟ وانت اللي بتطبق. صاحبنا في الطياره قال لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الحج وقعد، وصاحبنا اللي احنا سايبينه في بير علي بعد ما خلص الركعتين هيقول برضو ايه؟ لبيك اللهم عمره متمتعا بها الى الحج، سواء كان عن نفسه لو عن غيره هيحط اسم الشخص اللي هو بيعمل عنه النسك. يقعد ساكت، نقول له استنى بس انت عملت ايه؟ لانا احرمت بالحج. يعني ايه احرمت؟ انا احرمت يعني ايه؟ يعني مش فاهم. يعني صار عليك امور محرمة بنسميها محظورات الإحرام، ولذلك سمي حال الرجل بعد هذه الكلمات بإيه؟ بمحرم، لأنه حرم عليه أشياء فصارت محظورة عليه. زي إيه مثلا؟ رقم واحد التطيب ممنوع، أبرفن بس لحسن الواحد عرق ومش عرق زي ما أنت، خش كده يبص الشعر وشعر تنكش، أقصقص حبتين كده يبقى شكل كده، سيب كل حاجة زي ما هي، ممنوع تقص شعرك. الآن ركب الطيارة بقى وبدأت تطلع كده، أمسك ضوافره، ممنوع، ممنوع قص الأظافر بجد، ممنوع. ممنوع. مش عارف، أنا حاسس إن أنا كده إيه، سلخت كده من المشي والحر، ألبس كده بس حاجة تحت كده، ده ممنوع، ممنوع لبس المخيط، ممنوع. طب البس الطاقيه بس، ممنوع. طب الكاسكيته دي اللي هي اسمها ايه، كاب، ممنوع تحط حاجه على راسك، ها تستظل بقى تكون ملاصقه وماسكه على ايه، حكمها حكم المخيط، ما ينفعش برضه. كل دي، كل الحاجات دي، لا لسه انت شفت حاجه، ده احنا معاك للعيش. كل دي محظورات، كل دي محظورات. لا ينفع تحط عطر، ولا ينفع تقص ضافر، ولا ينفع تقص شعر، لحظة تمام، ولا ينفع تغطي راسك بطاقية ملاصقة راسك، ما ينفعش، حكمها حكم المخيط، لأن يحرم عليك لبس المخيط اللي هو مفصل على شكل الجسم زي البنطلون وزي القميص وزي الفانيلا، تمام، والملابس الداخلية، كل ده اسمه ايه؟ اسمه مخيط، ليس لكونه فيه خيط، ولكن لأنه فصل على شكل الإيه؟ على شكل الجسد. خلاص، كل دي محظورات. ويحرم أيضا على الحاج والمعتمر الخطبة، إنه قاعد كده طلع الطيارة بيبص كده لقى بنوتة جميلة كده قاعدة الناحية التانية، الفرصة، والله فرصة، أما أكلم أبوها، والله حاج أنا مش هلاقي مكان، زي اللي احنا بنشوفه على السيلفي والهم اللي في مكة بالتليفونات، والله يا حاج انا مش هلاقي في مكان يعني اطهر من كده ولا مناسبة اسعد من كده، فانا بطلب ايد ايه الانسة اللي جنبك دي، يعني وانا فلان الفلاني، يقول له يا ابني والله العظيم انت بركة، وانا موافق بس لما نروح نكمل، نقول له ما ينفعش تخطب وانت محرم، ولا ينفع تكتب كتابك وانت محرم، ولا ينفع تجامع زوجتك، لو معاك زوجتك ما ينفعش تجامعها وانت محرم، لو فعلت ذلك فسد حجك، خليك بعيد. والعلماء برضو قالوا ولا يجوز مقدمات الجماع كالقبلة والضمة واللمس، لأن الوسائل حكمها حكم المقاصد، والباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، بلاش وجع دماغ، انت في حج، ما تضيعش الدنيا عشان شهوة. كل دي اسمها ايه؟ اسمها محظورات، محظورات الإحرام. بمجرد ما قال الكلمة دي كل الأشياء دي حرمت عليه، سواء بقى كان رايح بري، رايح طيران، رايح بواخر، رايح عمالة وهينط من على الصور، أيا كان وضعه، ماشي يا جماعة، أيا كان وضعه، ما دام إن هو قال الكلمتين دول بنية الدخول في النسك، صارت هذه الأشياء كلها محرمة، محرمة عليه. يا ده الموضوع كبير. بل أنت فكر، إذا أنت رايح لربنا. المرأة تحرم في ثيابها إيه؟ العادية، زي ما هي لابسة. ليس لإحرام المرأة زي محدد. يعني إيه؟ يعني في بعض النساء بتشغل دماغها أول، تقعد تلف في المحلات، عايزة يا حاجة؟ عايزة عبايتين بيض، وعايزة إيه كمان؟ وخمرين بيض، ونقابين بيض، واتنين جوانتي بيض، وشرابين بيض، وجزمتين بيض. دم هنفقس. ايه يا حاج؟ تقول لك انا عايزه كده ابقى حمامه، عايزه كده طير، ابقى كده ابيض في ابيض. هو انت هتشتغل ملك ولا ايه؟ بالعكس، ده افضل ثياب المراه ما كان لونه داكن، داكن زي الاسود والبني الداكن والرصاص الداكن والزيت الداكن، والالوان اللي هي لا تصف ولا تشف، واللي هي ما تديش زينه للمراه، زي ما هي كده. بس بنقول لها ان المراه المحرمه ساعه ما تقول لبيك اللهم عمره متمتعه بها الى الحج، ما ينفعش ان هي تنتقب ولا تلبس الايه؟ القفازي. ما ينفعش ايه؟ احرام المراه تعمل ايه؟ لا تنتقب. النقاب اللي هو ايه؟ اللي هو له فتحتين كده. لا تنتقب ولا تلبس القفازين. ده احرامها. بس بتعمل ايه؟ بتزدل على وجهها من ثيابه. مين اللي قال الكلام ده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ انتوا بتهرجوا. لا تنتقب المحرمه ولا تلبس القفازين. ايوه ممنوعه من لبس النقاب اللي هو فيه فتحتين كده تطلع العينين، لكن مش ممنوعه من التستر. الحج والعمرة مش مولد هو. كانت أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: كنا نكشف وجوهنا في الحج، فإذا حازينا الرجال أزدلنا. تعمل إيه؟ تنزل البيشة كده، بسمها البيش، النساء فهماني، نزل البيشة كده على إيه؟ من دماغها تنزل كده على وشها، ما دام إن هي في حضرة الإيه؟ الرجال الأجانب. ما فيش رجال أجانب وقاعدة جوه المخيم بتاعها أو مع زوجها وفي سترة بعيد عن الرجال، ترفع إيه؟ ترفع إزدالها ده اللي على وشها، ما فيش مانع. حتى لو ما يش حتى لو ما يش محرمة، زوجتك منتقبة، زوجتك منتقبة وأنتوا في مكان ليس فيه أحد إلا أنت وهي، والنظر إليها مأمون، ترفع، ما فيش مشكلة. إحنا حاطين ده هو عشان نحميها من نظر إليها الرجال الأجانب الذين لا يحل لهم النظر إليه. كانت النساء على عهد النبي والصحابة كانت بتطوف من بره المطاف، كانت بتطوف منين؟ ها، من بره المطاف، من بعيد كده، من بعيد عن الرجالة. وكانت سيدة عائشة تسأل: ما هو أفضل شيء للمرأة؟ تقول: ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. وكانت تكره أن تطوف المرأة بنهار، كانت تقول المرأة تطوف بالليل. ليه؟ أستر له، أستر له، تبعد عن الرجال. مش النهاردة بالليل المرأة داخلة بسم الله ما شاء الله بالدراع، راح فين يا حجة؟ راح أبوسه، راح تبوس الحجر الأسود، سيبنا عليه، سيبنا عليه، خليك بعيدة يا حجة. لا لازم. وتلاقي بقى ما شاء الله بعض الرجال بقى اللي هم يعني الطيبين قوي، تلاقي أخدها من وسطها كده، ها، عمال يزقها في وسط الرجال، لك لو سمحت يا اخي وسع شويه، وسع شويه. انت بتعمل ايه عشان بس تبوس الحجر الاسود بس؟ الله يخليك. ده كلام يا ناس، يا اخوانا ده دين، ده احنا بنتكلم عن شعيره عظيمه جدا. فالمراه تحرم في ثيابها العاديه خالص، مفيش لبس معين. المراه احرمها في خلع انقابها والجوانتي، لو في وسط الرجال هتستر نفسها باي ايه، باي بيشه كده صغيره كده من فوق، او تجيب النقاب وتربطه بالعكس وتنزل الجزء الخفيف كده قدام، مفيش مشكله خالص تمام. ولو كانت في وسط النساء بعيده عن الرجال ترفع الايه، ترفع نقابها وتبقى على اصلها الاول. ماشي يا جماعه؟ طيب هنا بقى احنا مع الناس كلها احرمت، اه كله تمام يا جماعه، ناس بتوع الطيران ها، بتوع البر اخواننا ها، ها كله لبس تمام، الرجاله لبسهم، بتوع الطيران لبسهم، بتوع البر تمام تمام، بواخر تمام تمام، كل واحد اهل بالنسك، الرجاله والستات ايوه تمام قوي. نعمل ايه بعد الاهلال بالنسك؟ نكثر من التلبيه والذكر، لان انا كده اصبحت ايه، اصبحت محرم، والمحرم ده لا يجوز له ان ينشغل بغير طاعه الله عز وجل، ما ينفعش ما ينفعش. احرم الحسن البصري بالحج فما تكلم بكلمة إلا بذكر الله حتى أحل، ثم قال هكذا الحج هكذا الحج هكذا الحج. قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ها ولا فسوق ها ولا جدال في الحج. ما نقعدش نكلم كتير، بقول لك يمين لا شمال، لا يمين لا شمال، والله أنت ما بتعرف حاجة، والله أنت اللي ما بتعرف حاجة، والله ما أنا ماشي معاكم، كل ده مخالف. خليك هين، خليك لين، خليك بسيط، بيع، خلي الدنيا ماشية. ليه؟ لأن الحج يتميز بالأخلاق، لا رفث لا فسوق لا جدال في الحج. ذكر في ذكر الله سبحانه وتعالى وتكثر من التلبية. ينفع نقول التلبية يوسف؟ ينفع نقول؟ تبدأ بقى تقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ما تقول عم مكسوف صح؟ أتمنى والله العظيم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تكثر تكثر تكثر من التلبية، تكثر تكثر منها، وذكر الله تبارك وتعالى، قراءة القرآن، الدعاء، تسبيح، تهليل، خليك مع ربنا سبحانه وتعالى. خلاص خرجنا من الميقات محرمين ولبينا، ومش هنفضل نلب على طول، مسافة طويلة ممكن من الميقات بتاع المدينة لغاية ما تخش مكة بتاع 8 ساعات كتير. المهم ان بين الحين والآخر تبدأ تكثر من التلبية وتتخلل سفرك التلبية، لا تقطعها إلا لنوم أو لراحة أو لعمل آخر كالصلاة أو الطعام أو الشرب أو الكلام ده كله، وتشتغل في ذكر ربنا سبحانه وتعالى. وصلنا، أول ما بنوصل بنوصل فين؟ ها مكان السكن بتاعنا، مكان السكن ده ننزل شنطنا وحاجتنا وننزل على إيه؟ ها الحرم في مكة، زادها الله تشريفا وتعظيما ومهابة وبرا. خلاص اتحركنا رايحين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ندخل الحرم زي ما بتخش المسجد برجلك اليمين وتقول الدعاء العادي بتاع اي مسجد. خلاص بتخش المسجد الحرام وترى الكعبة، وترى ها وشك في وشها كده. اللي اعتمر وحج قبل كده هيحس باللي انا بقوله. هتنزل صحن الكعبة وتقف تنسى أن هناك في الدنيا شيء سوى الكعبة، والله بتنسى بتنسى إن ربنا سبحانه وتعالى خلق شيء تاني في الأرض إلا ده اللي قدامك دي. تدعو تدعو اللهم زد هذا البيت ها تعظيما ها وتشريفا ها ومهابة وبرا، وزد ها من حجه ها أو اعتمره ها تعظيما ومهابة وبرا، وتدعي وتدعي وتدعي وتدعي وتدعي على قد ما تقدر، فدعاؤك عند الكعبة مستجاب. وبعدين هبدأ خلاص اهو، انا قطعت الايه التلبية، اول ما اشوف الكعبة اقطع الايه التلبية، واكثر من التكبير والتهليل، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وأنا داخل لسه رايح عند الكعبة خلاص أهو، وصلت عند الحجر الأسود. حجر الأسود ده أنا ميزه إزاي؟ أعرفه إزاي؟ ده زحمة جامدة أوي عم الشيخ، والله ما أنا عارف هي مربعة كده وما أنا عارف أوصل له إزاي. بمنتهى البساطة، بمنتهى إيه البساطة، هنفترض ان الحيطة دي هي الكعبة، وانا عايز اميز الركن اللي فيه الحجر الاسود، الحتة الوحيدة اللي فيها زحمة وناس بتموت بعضها، وده خلاف السنة. طب الدنيا كلها زحمة واحنا في الحج، هتبص على ايدك اليمين هتلاقي على ايدك اليمين لمبة خضراء طويلة كده، الركن اللي قصادها على طول يبقى ده الحجر الايه الاسود. علامة ثالثة للركن اللي فيه الحجر الأسود، إن هلاقي الحجر الأسود بعده على الشمال باب الكعبة، أعرف إن أنا كده عندي إيه الحجر الأسود. هبدأ من هنا الطواف، هبدأ من هنا إيه الطواف، كعبة على إيدي الشمال خلاص، وأروح جايب بقى دهو اهو اول مبدا ليها الطواف كراجل بقى، اروح جايب ده اهو من تحت البط كده اهو، اسمه للطباع، اسمه ايه للطباع، واقوم رفعه كده اهو اهو، يبقى كتفك ده عريان وكتفك ده ايه متغط. لو هتصلي في وسط الطواف مثلا او بعد ما تخلص طواف لازم كتفك ده يكون متغط، ما ينفعش تصلي وكتفك ايه مكشوف عريان تغطي. تاني انا وصلت عند الكعبة خلاص كده، تكبير بقى تلبية وتكبير وتهليل وصلنا، هبدأ بقى اول حاجة في العمرة بتاعتي اللي هي عمرة المتمتع، ها هعمل ايه اول حاجة؟ ها هكشف كتف اليمين قبل الشروع في الطواف، تمام كده واضح، وهبدأ الطواف بتاعي من اول الركن اللي هو الحجر الايه الاسود، وعرفنا نوصل له ازاي ونميزه ازاي. طب هبدا ازاي؟ بسم الله والله اكبر. وخلي بالك بقى ان الحجر الاسود ده تقبيله زي استلامه، نلمسه بايدي كده زي الاشاره اليه، التلاتة زي بعض. وقاعدة مهمة جدا تحفظها، لا ينبغي أن يتوصل لطاعة الله بمعصية الله. أنت عايز إيه؟ أنا عايز أقبل الحجر الأسود، هتأذي الناس ما يجراش حاجة؟ لا لا، نهى النبي عمر عن تقبيل الحجر الأسود والمزاحمة عليه. ليه؟ قال يا عمر إنك رجل قوي فلا تزاحم فتؤذي الناس. تمام؟ يبقى لو أنا هأذي الناس ما زاحمش، قل الحمد لله أنت زي ما أنت شايفني كده أنا ما هأذيش حد، بس هتتفرم في وسط الناس يعني برضو ما خشش؟ لا ما تخشش. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، والحاجة اللي ربنا سبحانه وتعالى يوسعها عليك ما تضايقهاش انت. قال لك التقبيل زي الاستلام بالإيد أو بخشبة أو بعصاية أو بأي حاجة، والإشارة كلهم أجر واحد. أنت عايز إيه بقى؟ مش عايز الأجر؟ أي حاجة من دي تجزي. بسم الله والله أكبر وتبدأ تطوف. ليس هناك ذكر معين للطواف، هي واحدة بسم الله والله أكبر وابدأ خلاص، وليس هناك ذكر مخصوص للطواف. الكتب اللي موجودة اللي فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، دعاء الشوط الرابع، ده كلام ليس له إيه؟ أصل، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أدعية الطواف إلا دعاء واحد فقط بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الإيه؟ الأسود. الركن اليماني أعرفه إزاي؟ هتبص على الكسوة هتلاقي عليها خط ذهبي ماسك من فوق لما لتحت، تحته الركن اليماني، والركن اليماني ده يسن استلامه فقط. استلامه يعني ايه؟ يعني امسحه كده بس، اقبلها لا، لا تقبل ولا ولا ولا اي شيء، تمسح هكذا. الركن اليماني هتلاقي فتحه كده في الكسوه ولونها بني رصاصي كده، هتمسحها بإيدك مسحة واحدة فقط. اللي يقبل الحجر الأسود بس. بين الركن ده بيبقى هنا وجنبه كده حجر إسماعيل، خلاص في الضلع ده حجر إسماعيل اهو، خلاص ماشي كده مع هذا الضلع، أقصاه من هنا تمام، هنا الركن اليماني، تمشي الضلع ده قصاده على طول كده الحجر الأسود. في المسافة بين الحجر الأسود والركن اليماني هنا بس بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ماشي يا جماعة؟ خلصت سبع أشواط، أبدأ من عند الحجر الأسود وانتهي عند الحجر الإيه؟ الأسود. ها أبدأ أعمل بقى حاجة مهمة جدا، في الزحام امشي، لكن إذا وجدت متسع إنك ترمل مفيش مانع، لكن إذا كنت ملتزم بمجموعة أو في زحام شديد فامشي حتى لا تؤذي الناس. سنة مسح الركن اليماني سنة، إذا لم تستطع الوصول إليه خلاص مش مشكلة، لكن الحجر الأسود تشير إليه مع كل شوط وتقول بسم الله والله أكبر. خلصت سبع أشواط الحمد لله، يا هتعب صح، وشقة جامدة جدا يا حاج أشرف، وزحمة ناس عمالها جدعة تزق في بعضها، سيبنا نعيش اللحظة دي. رحت أنا مغطي إيه؟ ها كتفي كده، واحد جاي يقول لك صدق إيه؟ صدق أنا ما كنتش متوضي. يا راجل حرام عليك بجد، أنا محدش قال لي كنتش متوضي، لا ده الطهارة هنا عند جمهور أهل العلم أنها إيه؟ شرط لصحة الطواف. أنت بتتكلم جد؟ آه والله. طب أعمل إيه الوقت؟ توضأ وطوف تاني، يلا معلش. طيب أمر لله. واحد تاني قام جاي لك يقول لك إيه؟ يقول لك معلش يا عم الشيخ أنا مش فاكر والله أنا طفت سبعة ولا ستة. تقول له ها؟ ابن على الأقل وجيب شوط كمان. واحد تاني قام جاي لك قال لك انا بعد الشوط اللي ما خلصت الشوط الرابع احدثت طلع مني ريح، اعمل ايه؟ روح اتوضى وتعالى ايه ها ابني على ما فات وكمل، مفيش مشكله خالص. المهم خلصنا كلنا يا جماعه الطواف، ايوه الحمد لله. وراي رحيم فين؟ عند مقام ابراهيم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انهى طوافه بالبيت إذا به يتحرك إلى مقام إبراهيم، الفانوس فضي كده قدام باب الكعبة، مسافة كده محدودة كده بينه وبين الكعبة حوالي 7-8 متر، بتخليه بينك وبين الكعبة وتصلي ركعتين، تقرأ في الأولى ها الفاتحة والكافرون، وفي الثانية الفاتحة والإخلاص أو ما تيسر من أي سور القرآن الكريم شئت. أصلي فين يا عم الشيخ؟ هنا. أصلي هنا ركعتين، ده زحمة موت، ده احنا نموت لو صلينا هنا. ارجع لورا شوي، زحمة برضو، ارجع لورا شوي، زحمة برضو، ارجع لورا شوي، روح في الواسع. ده انا ما عندش جنب مقام إبراهيم خالص. لا يكلف الله نفسا إلا إيه ها وسعها، في أي مكان صلي هاتين الركعتين. فعل النبي ذلك لتيسر ذلك، أما إذا تعسر عليك هذا الأمر لا تحرج نفسك وتعرض نفسك ومن معك للخطر. ذهب النبي إلى هذا المكان وقرأ قول الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم صلى ركعتين، ثم بعد ذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. اللهم اشفنا من جميع أمراضنا يا رب العالمين. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، يسمنك ويغنيك عن الطعام ويداوي جسمك. واضح يا جماعة؟ تشرب وتشرب وتشرب وتشرب إلى أن تتضلع. يعني إيه تتضلع؟ ها؟ تحس الماء بقيت بتلق كده، الماء يطلع. انت عارف انت المعدة اهي فوقها الحجاب الايه؟ الحاجز كده. المية تكتر في بطنك فتزق الايه؟ الحجاب الحاجز لفوق، فتحس ان انت اصبحت عامل زي التانك كده. تشرب جامد، تشرب جامد، وخلي بالك ان ماء زمزم ده للشرب مش لحاجة تانية. يعني مثلا ماء زمزم على سبيل المثال ما هوش شامبو وبلسم، عشان واحد في دماغه قشرة يقول بسم الله. ما هوش شامبو وبلسم، ما هوش كريم للشعر، ما هوش للروماتيزم. يعني ايه؟ يعني تلاقي واحدة مثلا راحة عندها روماتيزم مفاصل في رجليها، فتروح اخوها عند زمزم تكشف رجليها قدام الرجالة والكب على الركبة، ترشن على الركبة. يا حجة استر نفسك، حرام، اتقي الله. تقول لك لا اصل في الحتة دي بتوجعني. ماء زمزم للشرب، والشفاء يأتي بشربه وليس باستعماله كعلاج موضعي. الحتة دي بتوجعني، حط لي شوية هنا، ايوه، ورقبتي من ورا معلش، ايوه، ورجلي بقى من الناحية دي، الله يخليك. لا، اشرب بنية ايه؟ الشفاء. ولا تهدر فيه، فإنه أطهر وأعظم ماء على وجه الأرض. مش نبص نلاقي واحد ماسك عمال يكب على دماغه وعلى هدومه وعلى ظهره، كل ده من المخالفات والجهل. شربت من زمزم؟ أيوة. ارتحت؟ الحمد لله. طيب نكمل عمرتنا بقى؟ أيوة. تفضل، تعالوا يا جماعة تفضلوا. رايحين فين؟ رايحين عند الصفا والمروة. الصفا عبارة عن جبل، والمروة عبارة عن ايه؟ جبل. الصفا ما زال ظاهر لأنه أضخم من المروة، تمام؟ هتبدأ تقف في منطقة الصفا وتستقبل القبلة، ترفع إيديك، تمام، وتكبر وتهلل وتدعو الله سبحانه وتعالى بما تشاء، وتقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بسم الله والله أكبر، وتبدأ الشوط الأول. من المروة للصفا شوط، تاني من الصفا للمروة شوط. وصلت المروة، أيوة، تقف على المروة تدعي ربنا سبحانه وتعالى برضو زي ما عملت هناك، وتقرأ الآية، وتنزل بسم الله والله والله أكبر. بس خلي بالك، خلي بالك، لو في زحام شديد ما توقفش، تطلع على الصفا بسم الله والله أكبر وتنزل على طول. ولو لقيت زحام عند المروة بسم الله والله أكبر وتنزل على طول. ليه؟ عشان ما نهردش بعض، ما نقتلش بعض. ما دام عندي تيسير في السنة يبقى هي الايه الأولى في حال الزحام. جميل قوي. خلصت أنا كده؟ لا ما خلصتش، استنى يا عم، ده أنت لسه في الشوط الأول. طيب ماشي، يعني الأمور نمشيها كده. لا خلي بالك، تفهم هنا والظروف هناك بتحكمك إنك أنت تأتي بالجائز ولا بالواجب على حسب الظروف اللي أنت موجود فيها هناك. وأنت ماشي كده في المسعى، هنعتبر بالظبط كده، هنعتبر إن ده هو المسعى، وأنا نازل أهو من الصفا ورايح في طريق الايه المروة. هبص على السقف بتاع الايه الممر، هلاقي فيه نور أخضر. ساعة ما أوصل عند النور الأخضر ده، من السنة أهو عشان برضو تريح نفسك، من السنة أن ترمل. أرمل يعني إيه؟ أهز جسمي وأنا ماشي كده زي ما أنا بعمل كده بالراحة كده، خلاص؟ ما أعملهاش خمسات بقى واجري يا ولا. ده احنا بنشوف مناظر، صح يا عم احمد؟ مناظر هناك ما تشافش. بتعمل ايه يا حاج؟ ده انا بجري يا عم، مش عايزينك تجري، احنا عايزينك ترمل بوقار، انت في عبادة، انت في طاعة. وهذا الرمل كل اللي فات ده الرجالة والنساء في سواء، لكن ساعة الرمل في المنطقة دي لازم تهز انت كراجل ايها جسمك كده من السنة. سيدنا عبد بن عمر قال: لئن سعيت فلقد رأيت رسول الله يسعى، ولئن مشيت فلقد رأيت رسول الله يمشي. خلاص، يبقى أنا باجي في المنطقة دي وأرمل هذا الرمل إلى أنتهي من هذا المكان، أبدأ أمشي عادي. فإذا انتهيت من 7 أشواط بين الصفا والمروة أصبح يقينا على المروة. لحظة شيخنا معلش، أصبح يقينا على المروة. يبقى هنا ما عدليش ألا حاجة واحدة بس من نسك العمرة بتاعت التمتع، إلا إن أنا أعمل إيه؟ أقصر شعري، مش أحلق، لأن لسه عندي نسك تاني هيبدأ من يوم 8 ذي الحجة، وهو نسك الحج، وهضطر إن أنا أحلق تاني. فحتى لو أوذي نفسي يبقى أحلق أو أقصر شعري أولاً في مسألة التحلل من العمرة، ولما أجي أتحلل من الحج أبقى أعمل إيه؟ أبقى أحلق شعري. مجرد إن أنت قصرت شعرك بعد أداء السعي يبقى أنت كده تحللت من هذه العمرة. تقوم تعمل إيه؟ تقوم تقلع بقى ملابس الإحرام وتلبس الملابس العادية. انتهينا من عمرتنا وتمتعنا. الوقت أنا كنت ممكن أكمل بعد الأذان، بس حبيت أديك إيه؟ إحساس إن بين العمرة اللي أنت خلصتها دي وبين الحج وقت، خدت فيه نفسك صح؟ نزلت اتوضيت، أنا شربت شوية مية، ارتحت، مش كده؟ ده اسمه التمتع بقى. ولذلك سمي صح يا شيخنا؟ ولذلك سمي هذا النسك اللي احنا بنتكلم فيه من المغرب تمتع. ليه؟ يقول لك اتمتعنا شفنا الكعبة وشوف. لا، مش دي، مش المقصود التمتع اللي هو النفسي، تمام؟ لا، ده التمتع ان انت انتهيت من اداء شيء وخدت ريست لوقت معين وبدات في عمل اخر. المسافه اللي بين العملين دول هي اسمها ايه؟ تتمتع بقى باللبس، تتمتع بالزوجه، تتمتع بالطيب، تتمتع باللي انت عايزه. الفتره والمسافه اللي انت خدتها ريست بين العمرة المتمتع وبين الدخول في النسك. الكلام في النسك كتير تشعب، يعني اللي احنا قلناه في العمرة ده بالظبط 42 صفحة من كتاب تمام المنة. الكلام بقى في مسألة الحج كحج كبيرة قوي. طب احنا عايزين نظبطها ونمسكها كده ونتصورها كأنها قدامنا، نعمل ايه؟ هنقسم الحج ايام. الحج هنقسمه ايه؟ انتوا معايا يا جماعة ولا مش معايا؟ ايام. كل يوم هقول لك تعمل فيه ايه؟ كل يوم هقول لك تعمل فيه ايه؟ طب السؤال، متى يبدأ الحجيج في اعمال الحج؟ اللي جاوب يروح يلا. ها، يوم 8. 8 ايه؟ ذي الحجة، شهر ذي الحجة. جميل، حلو قوي. اليوم ده اسمه ايه؟ طب امال انا، طيب ماشي، ترويه. طب ما انتوا عارفين اهو، امال تعبنا ليه من المغرب؟ اسمه يوم التروية. يوم ايه؟ ها، التروية. ده اليوم اللي ابراهيم يعني تروى فيه قبل الشروع في ذبح اسماعيل. سألت لا، ده هو اليوم اللي بيستعد فيه الحجيج بحمل المياه والطعام، واللي ان هم يقتربوا شويه من عرفه ويعودوا في منى. على اي حال، هذا اليوم اسمه يوم الترويه. هبدا من اليوم ده اعمل ايه؟ تاني اطلع ملابس الاحرام. حد لسه فاكر بتلبسه ازاي؟ ها، ملوني. بعدين ها، او الاثنين على بعض اهم، ها، وبعدين ها اهو وبعدين طبقه وبعدين دبسه وبعدين حزمه وجامل. هتقول انت وجع دماغنا ليه بشمال ويمين؟ ما انا اجيبه كباسين لازم، جيبه كباسين ولازم، بس ده افضل اللي هو من غير خالص، من غير دبابيس ومن غير كباسين ومن غير شريط لاصق والكلام ده كله، ده الاقرب لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 8. خلاص لبسته يا جماعه، ايوه اهو لسه، بس هلبس الايه، هلبس الرداء بتاعي، في حاجه تحت الهدوم دي خالص، لبست يا يوم 8 ده يوم جميل بستعد فيه للايه، الاحرام بالحج، احرمت انا بالحج خلاص كده من مكان اللي انا فيه، من الفندق اللي انا فيه، وبنزل على طول اركب الاتوبيس بتاعي لبيك اللهم لبيك، واهل بالايه، بنسك الحج زي ما اتعلمنا في نسك العمره، لبيك اللهم عمره متمتعا بالحج، لبيك اللهم حجا، وابدا ايه اتحرك مع الناس يوم 8. يوم 8 انا هعمل فيه ايه؟ رقم 1 لبس ملابس الاحرام بعد الاغتسال وقص الاظافر، تمام، والكلام ده كله زي ما احنا قلنا في اول المحاضره. الناس اللي جايه متاخره يمكن تلاقي شيء من الايه، شيء من الكلام الناقص بالنسبه لها، بس احنا من المغرب بنتكلم. خلاص يبقى انا اغتسلت وقصيت ضوافري وتطيبت ولبست ملابس الاحرام، وبعدين اهليت بايه، بنسك الحج يوم 8 ذي الحجه، وهبدا اركب الاتوبيس هياخدني ويروح منى. لا هقول لك لحظه، ها جال الاتوبيس خلاص ورحنا منى، مطلوب مني، مطلوب مني على وجه السنه، على وجه الايه، مستحب ان انا اصلي يوم 8 في منى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفه اللي هو فجر يوم 9، ماشي؟ الكلام ده كله من سنن الحج. يعني لو جه مثلا التوفيق بتاعك وقال لك يوم 9 على طول على عرفه، ما تزعلش، ما تعملش مشكله، والله تقدر تروح مع نفسك وتتحمل مسؤوليه نفسك، اتوكل على الله، ويبقى ده الاقرب لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اعمال يوم 8 اصلي الفجر في الحرم والبس ملابس الاحرام واهل بنسك الحج ولبيك اللهم، ها سمعوها لنا بالله عليكم، معلش خلوها ترن في الودن كده، ها لبيك اللهم لبيك، ها لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، تمام. رحنا خلاص منى يوم 8 صلينا فيها ظهر وعصر، ها ومغرب وعشاء وفجر يوم 9 اللي هو يوم ايه، يوم عرفه، جميل قوي، فجر يوم عرفه صلينا الفجر واحنا في منى، او صلينا الفجر في الحرم وتحركنا على طول شيخ عمرو وتحركنا على عرفه، صعدنا على عرفه مباشر، بعمل نفس الكلام ده ونفس التلبيه، قاعد في الاتوبيس في ذكر ربنا سبحانه وتعالى، وصلت الى ايه، عرفه يوم 9. اعمال يوم 9 انتهينا من اعمال يوم 8، الاستعداد ولبس لبس الاحرام والذهاب لمنى هنصلي فيها تاني ظهر، ها وعصر ومغرب وعشاء وفجر يوم 9 اللي هو يوم عرفه، وافضل قاعد في الذكر لغايه الشمس ما ترتفع. بعد الشمس ما ترتفع ابدا ادخل فين، ها على عرفه. عرفه اعمال يوم 9، اعمال يوم 9 الوقوف بعرفة. ايه كمان؟ صلاة الظهر والعصر في عرفة جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، ده اللي هعمله يوم عرفة. عرفة بقى مش جبل زي ما الناس متصورة ومتخيلة، الناس متخيلة لك ايه؟ ما بيجوا يدعوا لك يقول لك إيه؟ إلهي أشوفك واقف على جبل، ها وانت هتعذبنا ليه؟ انا مش هقف، مش هطلع فوق كده ازاي وهي تتحسب لك حجه؟ قال لما تطلع اطلع، ايه اللي يطلعني فوق في الزحام والشمس والحر والبهدله دي؟ الاصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله غني عن تعذيبكم لانفسكم، عرفة ده وادي واسع جدا، في أي مكان أنت فيه فأنت في عرفة، فما تشغلش بالك. لو معمول لك مخيم داخل عرفة مكيف اقعد فيه مفيش مشكلة، ما دمت أنك دخلت حدود إيه وادي عرفة، وده وادي كبير جدا وله حدود وعلامات داير ما يدور حواليه، فأنت ما دمت جواه فأنت وصلت لإيه؟ لعرفة. يوم عرفة بقى هو يوم الحج الأعظم، يوم 9 يوم الحج الأعظم، حافظ أوعى اليوم ده، ويجزئك فيه الوقوف ولو للحظات بنهار عرفة أو بليلها. يعني لو أن جماعة من الناس مثلا حصل لهم مشكلة وتأخروا ما مش موجودين من الساعة 9 الصبح في عرفة، ومسكوا الناس ضربوهم، انتوا أخرتونا ضيعتوا لنا اليوم، لو وقف 10 دقائق بس قبل غروب الشمس، قبل غروب الشمس جاز حجه وصح حجه. لو حتى الظروف جاي من بعيد جدا وتأخر والكمين وقفته والأتوبيس عطل ومعرفش ايه اللي حصل وايه اللي جرى، تمام، وما لحقوش والمغرب جدا، ادخل وقف في ليلة العاش، وقف بالليل، وقف بالليل 10 دقائق ربع ساعة يحسب لك ان انت وقفت في ايه فعرف، لا بأس. يبقى اعمال يوم 9 تصعيد لعرف، هعمل ايه في عرفة؟ هفضل في الذكر، في التلبية، في التلبية، وصلي فيها الظهر والعصر جمعا وايه وقصرا. يعني ايه جمعا وقصرا؟ يعني ايه جمعا وقصرا؟ ها بسرعة عشان نروح. ها لا، 4 و4 يعني جمعا، احنا بنقول جمعا وقصرا، يبقى 2 و2. هأذن أذان، إيه؟ أيوة أذان، وبعدين أقيم الصلاة للظهر وأصلي ركعتين، أسلم من الظهر أقيم الصلاة للعصر وأصلي العصر، خلاص كده، وأقضي بقية يوم عرفة إن كان هناك خطبة أسمعها، مجلس علم أقعد فيه، معاك مصحفك اقرأ فيه، معاك المسبحة بتاعتك اشتغل، خليك في الذكر، ما تعملش زي الناس الخيبة. الناس الخيبة اللي قاعدة يوم عرفة دم الشاشات تتفرج على أحوال الدنيا، انت برا الدنيا أصلا. الناس الخيبة اللي مقضياها بوفيه مفتوح أكل وشرب، عمال يطلع من الفراخ يخش في اللحمة، يطلع من اللحمة يخش في الموز، يطلع من الموز يخش في النسكافيه، يطلع من النسكافيه يترمى في قلب المية، وهلم جرة وهات عليه تاني حاجة ببلاش مفتوح، كل يقضي يومه كده. ما تبقاش زي الناس الخيبة اللي بتقضي يومها في المناسك والشعائر في التصوير. ها يلا يا جماعة، ها حلو كده، خدت المنظر، بتعمل ايه؟ بس صور ليه؟ للذكرى، للذكرى. يا راجل يا راجل يا راجل، يكفيك أن الله يراك ولا يا جماعة؟ ده بقى مرض، بقى مرض. أنا شفت بنات هناك في الحرم بيتصوروا كأنهم في راس البر، كأنهم في شرم، وهو وعروسته ومراته ومش عارف مين، مسخرة كده. كفاية قوي، احنا كده عدينا حدود يعني اللا محدود. فبالتالي انت ما تبقاش زي الناس الخايبة دي، ما تبقاش زي الناس الخايبة اللي طلع عرفة ومع علبة السجاير. كفاية بقى، كفاية كفاية معاصي وذنوب، ده انت في يوم، في يوم ستخرج منه كما ولدتك امك. بلاش في اليوم ده تبقى عصبي، تشكل مع الكبير والصغير والزق في الكبير والصغير، وتفتعل المشاكل مع الكبير والصغير. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. انت في يوم الحج الاعظم، ما تضيعش اليوم بالنوم. تقعد تقول احنا نقعد هنا كم ساعه، نقعد كم ساعه، نقعد العمر كله، ايه المانع؟ صح يا عم احمد، احنا طالعين ولا مش طالعين؟ ها قول له هنقعد كم ساعه، انت بتحسبها؟ مستعجل عايز ايه؟ نمشي بقى عشان نلف ورانا ايه؟ وراك ايه؟ ده انت ما فيش وراك الا اليوم ده. هتنام؟ هنام، هتنام طب نام، اعلم أن النوم مضيعة للحياة أصلا، فما ظنك بهذا اليوم؟ واحد تعبان جدا محتاج ينام ساعة مفيش مانع، لكن ما يبقاش النوم بقصد تضييع اليوم والخلاص منه، إنما استغله في ذكر الله عز وجل وطاعته. اليوم عدى تمام أوي أوي أوي، الحمد لله في الذكر والطاعة. قربنا لغروب الشمس، لحظة دي لحظة مباركة، الله سبحانه وتعالى في يوم عرفة يتنزل تنزلا يليق بجلاله وكماله، يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. في اللحظة دي التي فيها العتق من النيران، والتي فيها مغفرة الذنوب، والتي فيها التفضل الإلهي من الله تبارك وتعالى على خلقه وعباده، ينبغي أن تكون في قمة التذلل والتضرع لملك الملوك سبحانه وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب غروب الشمس كان النبي يقف على قدميه أو على راحلته، يستقبل القبلة، يدعو الله سبحانه وتعالى ويسبحه ويمجده ويحمده ويهلله سبحانه وتعالى إلى أن تغرب. فبغروب الشمس، شمس يوم الإيه؟ التاسع، خلاص أهو يوم التاسع خلص بأعماله، دخلنا في ليلة العاشر، أعمل إيه؟ قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الإفاضة، الإفاضة، الناس دي كلها بتتحرك، من الملايين دي كلها تتحرك من عرفة متجهة إلى إيه؟ إلى مزدلفة، متجهة إلى مزدلفة لكي تعمل أعمالا بها، في أعمال بقى لليل بتاع ليلة عشرة، سواد الليل اللي بين عرفة وبين يوم العيد، سواد الليل ده هعمل فيه إيه؟ لك رقم واحد، هتعمل حاجة اسمها الإفاضة. هتعمل إيه؟ الإفاضة، إنك تتحرك من عرفة متجها إلى إيه؟ إلى مزدلفة. مزدلفة ده مكان ما بين عرفة ومنى، مكان صغير كده. ومن السنة، ومن السنة إنك تكون مهيئ نفسيا للمبيت بهذا اليوم، الليلة في هذا المكان، فإن المبيت بها واجب، تهيئ نفسيا. يعني إيه أهيئ نفسيا؟ يعني بيجي بعض الناس يقول لك أنا أبات فين؟ لا مباتش هنا، أنا أروح أبات، لازم تبات هنا، سعادتك هتبات هنا، لا مش هبات هنا. سعادتك ابن مين يعني؟ ابن مين أنت؟ جاء رجل إلى أحد العلماء فقال والله لا أبيت فيها، قال نم، فلقد نام بها من هو خير منك ومن أبيك. تزعلان ومتضايق ليه من الزحمة والقرف والعرق والناس؟ ولا، اخرج، اخرج برا حياتك الشخصية دي، اخرج برا الأمراض النفسية اللي انت عايشها طول عمرك، مسألة أنا مين وانت مش عارف بتكلم مين ومعرفش ايه، اخرج برا الهم ده، أنت عبد أهو يا سيدي. لبس أبيض، ابن مين أنت بقى؟ أنت لابس أبيض ولا لابس أبيض؟ أنت عبد وأنا عبد، أنت مأمور وأنا مأمور، أنت فقير وأنا فقير، أنت عاجز وأنا عاجز، أنت صاحب ذنوب وأنا صاحب ذنوب، أنت مين؟ عشان تبقى قرفان مني ومش طايقني. لابد وأن يستشعر الإنسان هذه المعاني. وبينزل مزدلفة، أول حاجة يعملها في مزدلفة أو مازال لابس ملابس الإيه؟ ملابس الإحرام، أول حاجة هيعملها يصلي مغرب وعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، زي ما عملنا في الظهر والإيه؟ بس المغرب ثلاثة، ما فيهوش إيه؟ فيش قصر في المغرب، خلاص؟ مغرب ثلاثة، أخلص المغرب أقيم الصلاة وصلي العشاء ركعتين، كده أنا عملت أول حاجة مطلوبة مني في مزدلفة. أعمل إيه بعد كده؟ عايز بقى ألم الجمرات، ما أنا هبات في مزدلفة، هبات فيه، والضعفاء والعاجزة وكبار السن يجوز لهم أن يدفعوا بعد منتصف الليل إلى مين؟ مش مشكلة، رخص لهم في ذلك، كان راجل بصحته يقعد لما الإيه؟ لما للصبح في مزدلف، قاعد بقى بالليل في كيس صغير كده هتروح مجمع فيه الايه؟ الجمرات. الجمرات دي عبادة رمزية. الجمرات دي ايه؟ يعني هي لا جمرات، هي مش جمرات، حصوات حجارة، عبادة رمزية خلاص. ولا الشخص اللي انت هتضربه بالحصوات شيطان عشان الناس تروح له بغل تقول انا هعمل في عمايل سيبونا عليه ده يا ما وقعني في ذنوبه، ما هوش ده، ده رمز، رمز عبادة رمزية. فانت بتجمع الجمرات دي من مزدلفة. بجمع كم جمرة؟ كم واحدة؟ هاخد كم واحدة؟ ها؟ سبع جمرات ممكن؟ سبع جمرات ممكن، ممكن سبعة لجمرة العقبة الايه؟ الكبرى. والباقي جمعهم من اي مكان في مينا مش مشكلة. والله انا عايز اريح دماغي من الموضوع ده، جمعهم كله. هتلم كام؟ تعال الاول نشوف هنعمل ايه. احنا عايزين سبع جمرات ليوم العيد، العقبة الكبرى، لان يوم العيد مش هرمة اللي هي سبعة بس. جميل قوي. تاني يوم اللي هو 11 و12 هرمي كل يوم 21، سبعة سبعة سبعة يبقى دي 42، وسبعة يبقى 49. ده للمتعجل. للايه؟ للمتعجل. لو هيتأخر وياخد كمان ثالث يوم أيام التشريق وهيرمي ثلاث مرات يحط عليهم كمان 21، يبقوا كام؟ لسه هاجي تاني، احنا بس بنمر مرة كده. يبقى كام؟ 70. انتوا قادر، انا ما اعرفش. 49 21 ماشي خلاص 70. يبقى 70 جمرة، 70 حصاء بيترموا في ايام التشريق. احنا بنتكلم لسه الان في موضوع ليلة المبيت في مزدلفة. احنا بالليل لسه جمعنا الجمرات، سواء كنا هنجمع سبعة بس، سواء كنا هنجمع 49، سواء كنا هنجمع 70، ايا كان العدد اللي انت هتجمعه مفيش مشكلة خالص. ونمنا وقمنا الفجر ايه؟ صلينا، لقينا نفسنا يوم العيد اللي هو يوم كام؟ يوم 10. اعمال يوم 10، اعمال ها يوم 10، عدينا 8 و9 وليلة 10. احنا النهاردة يوم 10، هنعمل ايه يوم 10؟ رقم واحد هنصلي الفجر، ولا ما انتش ناوي لسه؟ خلاص هنصلي الفجر، وبعد ما الشمس كده تبدأ ايه تحلى كده نقوم رايحين رمين جمرة الايه؟ العقبة الايه؟ الكبرى. وبعدين نقوم حلقين ايه؟ راسنا بالموس. هنحلق اهو يوم 10، وانت طبعا كنت دافع الصك بتاع الهدي اللي على المتمتع، فانت مش محتاج ان انت ايه تذبح، هم هينوبوا عنك في ايه؟ في الذبح. وبعدين خلصنا خلاص، رمينا جمرة العقبة بسبع حصوات وحلقنا ودبحنا عن طريق الصك اللي بتدفع، نقلع بقى ملابس الايه؟ الاحرام. طيب احنا خلاص يوم العيد رمينا الجمرة، بسم الله والله اكبر، لابسين ملابس الاحرام، بسم الله والله اكبر، بسم الله والله اكبر، بسم الله والله اكبر، رميناها وقمنا راجعين حلقين راسنا وقمنا قالعين ملابس الايه؟ الاحرام. ده اسمه التحلل الاصغر. اسمه ايه؟ التحلل الاصغر. لسه في حاجة عايزين نعملها يوم 10، ايه هي كمان؟ طواف الافاضة وسعي الحج. ده انا بدي بقى انزل مكة. هتنزل مكة. طيب مفيش حل تاني للموضوع ده، ده احنا هبطنا عم الشيخ، مش قادرين، تعبنا قوي، مفيش حل يعني؟ لا مفيش حل، انزل مكة. طب دور كده، في في في هنؤخر طواف الإفاضة، هنأخره. مش هنزل أنا مكة يوم العيد، هرمي الجمرة وأحلق شعري وأقلع ملابس الإحرام وألبس هدوم العادية وأدخل مكاني أقعد فيه يوم 10. يوم 11 إحنا خلاص أخرنا إيه؟ طواف الإفاضة وسعي الحاج، ده ركن من أركان الحاج، إحنا أخرناه. لو قدرت تعمله يوم العيد يبقى انت كده عملت صح الصح. يبقى انت اتبعت السنة صح، تنزل مكة تطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج وترجع منها، يبقى انت كده تحللت التحلل الايه الكامل. ايه الفرق؟ انه لا يجوز لك ان تجامع زوجتك قبل طواف الإفاضة وسعي الحج. يعني لو اخرت طواف الإفاضة ليس معنى انك خلعت ملابس الإحرام انك تجامع زوجتك، لا يجوز، حتى تطوف طواف الايه الإفاضة وتسعى سعي الحج. يبقى لو واحد راح ونزل مكة وطاف وسعى خلاص تحلل التحلل الايه الاكبر ويرجع يبيت في منى ايام التشريق. واحد حب يأخر براحته، بس يخلي باله انه لا يجامع ايه زوجته لو كانت معاه في الحج. احنا بنقول زي ما عملنا طواف الإفاضة ويبقى بهدومك العادية خالص، بس ده ركن من اركان الايه الحج. جميل قوي. طيب احنا دلوقتي عم الشيخ نزلنا مكة طفنا طواف الإفاضة يوم 10 وسعينا سعي الحج ورجعنا تاني نمنا في منى، جميل قوي، نعمل ايه تاني؟ يوم 10 ده هتقضيه زي ما انت شايف، ان بقي لك وقت يعني هتقضيه في الذكر والطاعة والعبادة، لان انت خلاص تحللت التحلل الاكبر بالطواف والسعي. هيصبح عليك يوم 11. يوم 11 مطلوب مني ايه اعمله يوم 11؟ ها؟ الذكر والصلاة والدعاء ورمي الجمرات الثلاث. يبقى احنا يوم 10 الصبح رمينا كم جمرة؟ واحدة بس بسبع جمرات. يوم 11 هنرمي الجمرات الثلاث كل واحدة بسبع، صغرى الوسطى الكبرى، والممرات معمولة والعلامات الإرشادية معمولة وكل حاجة تمام. هاجي على الجمرة بسم الله والله أكبر باليمين سبعة، وخلي بالي من الناس اللي حواليا تمام، وأروح للي بعدها وأرمي الجمرة الوسطى، وأروح للي بعدها وأرمي الجمرة الكبرى، وأرجع تاني أبات في منى زي ما كنت. يوم 12 اللي عملته يوم 11 هعمله يوم 12، هروح برضو أرمي جمرة العقبة الصغرى فالوسطى فالكبرى، وأرجع للمبيت بتاعي وأمشي. خلاص، إذا غربت شمس هذا اليوم وجب عليك أن تبيت الثالث، فتمشي بدري، وده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه إيه؟ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يعني واحد حب يتعجل مفيش مانع، واحد حب يتأخر ويجيب يوم كمان يرمي فيه الجمرات ويكمل السبعين جمرة مفيش إيه مشكلة. الضابط عندنا الالتزام بمجموعتك وجماعتك، ما تخالفش، ما تبقاش عامل كده إيه دايما زي الشروط المخالف، حاول تبقى أنت معين للناس اللي معاك، ما تعطلهمش ما دمنا ماشيين في سكة النسك الإيه الصحيح. خلاص، احنا بنتكلم دلوقتي على واحد بيأدي المناسك الطبيعية، واحد بقى أخر طواف الإفاضة وسعي الحج هيعمل ايه بعد ما يخلص خالص رمي الجمرات في منى، جمرات الثلاث يوم 11 و12 او يوم 11 و12 و13، هيبدأ يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. لسه عندي حاجة واحدة بس في مناسك الحج ومهمة جدا جدا جدا، ألا وهي طواف الوداع. وطواف الوداع ينبغي أن يكون يعني قبل مغادرتك مباشرة، يعني الطوف وتمشي، يعني الطوف طواف الوداع في نفس اليوم اللي انت ايه ماشي فيه، ما تأخروش، عفوا ما تقدموش قبل المغادرة بيوم واتنين والكلام ده. إن كان العلماء بيقولوا عليك الإيه الإعادة مرة أخرى. مسألة بقى جديدة علي أنا أول مرة كنت أسمعها من أخونا أحمد، مسألة الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد، نجعل الاتنين في طواف إيه طواف واحد. قالوا بشرط جمعه في النية وتأخيره إلى ساعة المغادرة. وسألت كذا واحد الكلام ده يا جماعه منطقي؟ قال لك سمعناه. طب الدليل عليه ايه؟ الدليل عليه ايه؟ لا لا، الاصل فيها خذوا عني مناسككم، مش افعل ولا حرج، تقديم وتاخير والكلام ده افعل ولا حرج، لكن لابد يكون في دليل على الكلام ده. ايه هو؟ استدل العلماء في المذهب الحنبلي بحديث صفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها في ذلك وقال فلتطف ولتنفر. قال ايه؟ فلتطف ولتنفر. وعلى هذا فيجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف ايه؟ واحد في نهاية الحج، لو قبل المغادرة مباشرة، لأن أطوف واسعى، تمام؟ أطوف ايه؟ واسعى وغادر على طول. لكن الأفضل أهو عشان نختم خلاص، الأفضل والأحسن والأقرب لفعل النبي والصحابة إن نعمل ايه؟ إن أنا أطوف طواف الإفاضة يوم 10 وأسعى سعي الحج وأرجع تاني منى علشان أبات وأرمي الجمرات يوم 11 و12 أو 11 و12 و13، وبعد كده أخلي طواف الوداع لوحده فين؟ في الآخر. يبقى أنا كده أصبت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون قد تم لنا الحج على الوجه الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم.